يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب، وهو باب من حقق التوحيد. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. تحقيق التوحيد ما معناه وكيف يكون؟ العلماء رحمهم الله يقولون إن تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من الشوائب، سواء كانت هذه الشوائب شوائب الشرك أو شوائب البدع أو شوائب المعاصي. فإذا أخلص التوحيد لله وابتعد عن هذه الشوائب وهذب توحيده وصفاه، فهذا هو تحقيق التوحيد الذي جاء فيه الثواب، وهو أنه يدخل الجنة بغير حساب. ولهذا العلماء رحمهم الله عندما تكلموا عن تحقيق التوحيد قالوا يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يترك الشرك بأنواعه، سواء الشرك الأصغر أو الأكبر أو الخفي إلى آخره. والثاني أن يترك البدع بأنواعها، البدع الكبرى والصغرى. والثالث أن يترك المعاصي بأنواعها، يترك كبيرها وصغيرها. وإذا وقع في الصغيرة فإنها تكفر. لماذا؟ لأنه قد اجتنب الكبيرة، فبمجرد أن يجتنب الكبيرة فإن الله سبحانه وتعالى يكفر الصغائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن إذا قام العبد بهذه الأمور فإنه يكون محققا للتوحيد. وقد تكلم العلماء رحمهم الله في شروح هذا الكتاب العظيم كلاما جميلا وطويلا في معرفة تحقيق التوحيد. وقد يقول قائل: ما هي الفائدة من معرفة هذا الأمر؟ ألا يكفي أن أكون موحدا؟ نقول: الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لأجل عبادته وتوحيده، فهذه هي الغاية. ثم رتب الثواب العظيم والأجر الكبير لمن حقق هذا التوحيد. وقد جاءت النصوص الكثيرة تبين شرف التوحيد، وكذلك علو التوحيد وأهمية التوحيد، وكيف أن الله رتب الثواب والأجر لمن حقق هذا التوحيد. وفي هذا الباب أتى المؤلف رحمه الله بآية تتعلق بالخليل، خليل الرحمن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهذه صفاته، هو خليل الرحمن وهو أمة، يعني بمعنى كان إماما قانتا لله، كان مطيعا وخاشعا وخاضعا لربه سبحانه وتعالى متواضعا، ولهذا جعله الله خليلا له سبحانه. فأتى إبراهيم بأعلى الدرجات وحقق التوحيد عليه الصلاة والسلام، فهو أمة يعني إماما، وتأتي بمعنى أنه كان قدوة وأسوة وكذلك معلما للخير عليه الصلاة والسلام. أيضا وصفه بأنه كان قانتا لله، يعني مطيعا خاشعا لله، يعبد ربه ويطيعه. ولا شك أن بهذه الصفات تتيقن أن إبراهيم حقق العبودية لله سبحانه وتعالى علما وعملا. وأكد ذلك بقوله: